قبل الدخول فيلزمها بالإحداث والعدة وتأخذ من الميراث وتأخذ المهر كاملا. فلو أنه أخر الزواج إلى ما بعد الدخول في يوم يومين لكان هذا أحسن. والله موفق. شيخ بارك الله فيكم. أنا تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بوجوب كلمة الزوجة في زوجها مطلقة، ويعلل أن أولا أنا أطالبك بقولك مطلقا، من قالها؟ هذا موجود عنه في كتاب أشرف النساء. لا ما هو مطلق ما لم يخالف الآية. لا وما قال لا هذا المراد، لأن شيخ الإسلام نعرف أنه من أشد الناس تمسكوا بالنصوص، والنص يقول عاشرهن بالمعروف. فإذا تزوج إنسان امرأة حرة من بيت شراب وغنى وهو فلاح، قال يلا خذ الإبل اسمه، خذ المخلب احسد العلق، نعم السماد احرثيه من تحت أقدام الإبل وشيلي على الرأس، وهي امرأة تاجع ما تعرف الأمور هذه، هل يقول شيخ الإسلام يلزمها؟ وقال أن عدم خدمته له ليس من المعاشر المعروف. أحسنت، ليس من المعاشر المعروف. إذن وكل الأمر إلى أما مسؤول هذا يأتي بالعجائب العجائب سبحان الله. نعم طيب باقي أربع دقائق ثلاث دقائق. نعم شيخنا طبعا العقل مثلا النساء تقابل أصبح الناس بعضهم يشرب مقال بعض ما يرى مقال. نعم فاصبح تباين ما تستطيع تقول هذا عرف الناس. هذه لا بد من الشرط، إذا تباين العرف فإن كان مشروطا في العقد أن يكون ذا خاتم لزم، وإن سكت فالأصل عدم الوجود. نعم قلنا أن الرجل إذا عقد أن يسلم الجامع يحترز. أنا قال يسلم الجامع لا يعني يا جماعة لفظ. طيب بس أحسن أن لا يجامع لهذا السبب. شيخ طيب يعني إن جامعها يعني كان عزل أو اتخذ يعني أمور يعني تمنع من الحمل ما في ما لكن أن تعلم أن العلماء يقولون يحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذن. ما هو بعلق لها كذا يعني ما يحصل كمال الاستمتاع إذا عزل، وربما يشق على المرأة مشقة عظيمة تتألم إذا تهيأت مثلا للإنزال ولم تنزل يصعب عليها كثيرا. نعم لا بس بزواج من الأم، يعني له أن يتزوج إذا اشترط أن يكون أولاده أحرار، وكأنه أخذه من قول الإمام أحمد إذا تزوج الحر أما كان رق نسوة، فجعل العلة أن أولاده يكونون رقة. لكن من يقول هذه العلة؟ قد يكون العلة هذه، وقد يكون العلة الدناءة، فالإنسان نزل من نفسه بنفسه من منزلة الأحرار إلى منزلة الرقة، وأيضا ربما يعير بذلك هي زوج الأمة قد يعير بها. يعني ما لا يمكن أن نقول أن العلة الوحيدة هي أن أولاده يكون رقة. ايش هي امرأة ولا رجل؟ كان رجل لا بأس ان يأتي بلمح. نعم لا لك رقب خادمة أتل المبالغ كعلامة. نعم امرأة هي امرأة ولا رجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ايش تقول ما دي والله شو لا هو يلزمه أن يأتي بخادمة لها محرم، فإذا قال أنت مشترط علي خادمة والرسول صلى الله عليه وسلم منعني من سفر المرأة إلى محرم وأنا ما أستطيع أصل الرسول، قلنا يلزمك الخادمة وما يلزم عليها شرع وهو المحرم. Thank you.